ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. القرآن الكريم فيه دروس وعبر وقوانين للحضارات نهضتها وسقوطها وصراعها مع بعضها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغيرها من القوانين. وكذلك في القرآن الكريم إشارة إلى أن هناك قوانين موجودة في التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمتقين. دروس موجودة في التاريخ يطلب منا القرآن أن نتأمل فيها وندرس أحوال السابقين. لماذا؟ لأن قوانين الحضارات والأمم صعودا وانحطاطا كما انطبقت عليهم ستنطبق على كل من يأخذ بعناصر النصر فينهض، أو يستسلم لعوائق النصر فيهزم. في هذه الدروس أستعرض معكم التاريخ، أستلم منه الدروس، أحاول أن ألخص القوانين، فألخصها لكم بقوانين رئيسية، قواعد رئيسية للنصر، 6 أسباب رئيسية حاولوا أن تستخرجوها معي، و6 عوائق رئيسية للنصر أيضا حاولوا أن تستخرجوها معي. حدثتكم عن قصة سقوط الأندلس، عن وضع المسلمين المقاومين في الأندلس بعد سقوط الأندلس، حدثتكم عن استعداد التتار لغزو بغداد وتركيزهم على هدف واضح وهو إسقاط الخلافة، فأعدوا كل شيء، والذي يستعد ماديا إذا وجه بشخص أو بجهة لم ينغرس الإيمان في نفسها ولم تأخذ بأسباب النصر والجهاد في سبيل الله ولم تقضي على عواقب النصر، سينتصر الكافر على المسلم إذا لم يفعل المسلم ذلك. حدثتكم كيف وصل المغول إلى بغداد وبدأت تساقط أسوار بغداد، فأرسل المستعصم بالله الخليفة العباسي الأخير وفدا إلى هولاكو يطلب الصلح وعدم مهاجمة بغداد. نتيجة هذا التفاوض وما حدث بعده من أحداث خطيرة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ. نحن الآن على أسوار بغداد والتتار يهجمون لإسقاطها، فأسقطوا بعض الأسوار. عندها توجه الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله، أرسل وفدا إلى هولاكو يطلب الصلح وعدم مهاجمة بغداد، لكن هولاكو رفض هذا العرض متعللا بأن الوقت قد فات، وأصر على مواصلة الغزو. في أثناء الحصار رمى هولاكو المدينة بوابل من السهام مربوط بها منشورات حرب إعلامية تقول كل من ليس يقاتل فهو آمن على نفسه وحريمه وأمواله. فبدأ القضاة والعلماء والشيوخ والسادات والتجار، كلكم حديث موجه لهم، كل من لم يحاربنا ويشجع الناس على عدم حربنا فله الأمان منا. طبعا القصد من وراء هذه المنشورات إرهاب الناس، ترويع الناس، تحطيم المعنويات. اذا حرب مادية وايضا حرب معنوية. في يوم الاثنين 28 محرم 656 هجرية تسلق جنود المغول السور من باب العجمي ونجحوا في القضاء على المقاومة التي كانت على اعلى السور. في مساء اليوم نفسه تمت سيطرة المغول على الاسوار الشرقية لمدينة بغداد بالكامل. طبعا حاول عدد كبير من رجال الحامية الهرب، لكنهم وقعوا في قبضة المغول فلم يترك المغول اسيرا، الكل قتلوه. فالخليفة عندما وصلته الاخبار اعلن الاستسلام وارسل وفدا معه بعض الهدايا القيمة والجواهر الفخمة الى هولاكو يطلب الامان، لكن هولاكو لم يجبه وعاد الوفد الى بغداد يجر اذيال الخيبة. في يوم الثلاثاء 29 محرم 656 هجرية يعاود الخليفة طلب الامان من هولاكو، فارسل اليه وفدا برئاسة ابنه الاوسط ابو الفضل عبد الرحمن ابن المستعصم بالله، يحمل اموالا عظيمة لاسترضاء هولاكو، لكن هولاكو لم يقبل الوساطة واصر على حضور دويدار قائد الجيش وسليمان شاه، كلاهما يقودان المقاومة ضد المغول، غالبهم اثنين يسلمان اولا قبل اي مفاوضات. في 1 صفر 656 قرر دويدار وسليمان شاه الخروج لمقابلة هولاكو، فطلب منهما اصدار الاوامر الى المدافعين عن بغداد بالاستسلام والانضمام الى الجيش المغولي الذي سيتوجه الى مصر والشام، فاستجاب له ووافق مقابل السلام، وخرج عدد كبير من الجنود للالتحاق بالمغول. لكن هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة كانوا في انتظارهم، فكل الجيوش التي جاءت خرجت واستسلمت مقررين الانضمام الان للمغول ليهاجموا مصر والشام. بعدما انضموا لجيش المغول حفدوهم جميعا، قتلوهم، ما تركوا فيهم احدا بما فيهم القائدان العسكريان. في يوم الاحد 4 من صفر 656 هجرية ما وجد الخليفة بدا من الخروج لمقابلة هولاكو، فخرج الخليفة ومعه اولاده 3000 من سادات بغداد والأئمة والقضاة والأكابر وأعيان المدينة، وطلب هولاكو من الخليفة أن يأمر أهل بغداد برمي أسلحتهم والكف عن مقاومة المغول، فأرسل الخليفة من ينادي في المدينة بأن يضع الناس أسلحتهم، ففعل الناس ذلك، فالكل الذين جاءوا إلى هولاكو امر بقتلهم جميعا. في يوم الاربعاء 7 صفر 656 هجرية دخل الغزاة الى المدينة فنهبوها وحرقوها وقتلوا كل انسان يصادفهم من اهلها، وارادوا ان يعبروا دجلة فما وجدوا جسرا يبنونه بسرعة، فوجدوا مكتبات كبيرة فاخذوا الكتب، كتب العلم، فرموها في دجلة ومروا من كثرتها، مروا على الكتب، كتب العلم عبروا عليها بخيولهم، وبنوا الصبلات الخيول وحولوا يعني العلف للخيول في المساجد، وجعلوا الكتب علف لخيول المغول. همج شيء غريب. في يوم الجمعة 9 صفر 656 هجرية دخل هولاكو بنفسه مدينة بغداد لمشاهدة قصر الخليفة، وجلس هناك مع امرأته وامر باحضار الخليفة المستعصم، فاحضر بين يديه فطلب منه ان يدله على جميع ممتلكاته وجواهره الظاهرة للعيان والمختبئة، فاعطاه الخليفة كل ما يملك من ذهب وفضة واحجار كريمة، فوزعها هولاكو على امرأته وقاد الجيش وفرسان البارزين، وبدأت مشاهد وصور مفزعة. مشهد الناس يوم سقوط بغداد مشهد مؤلم يدمي القلب، النساء والأطفال يخرجون من بيوتهم يحملون المصاحف على أكفهم يتضرعون إلى الجنود الغزاة يظنونهم مسلمين كي يبقوا على حياتهم. والحل كان عند المغول أن يهجموا بخيولهم على النساء وعلى الأطفال فيدوسونهم بحوافر الخيول قبل السيوف. ودمرت الكنوز الفنية والأدبية التي جمعها الخلفاء العباسيون على مدى 5 قرون عاشوا في ترف أدى هذا الترف إلى سقوطهم. وغرقت شوارع بغداد 3 أيام بالدماء واصطبغت مياه دجلة باللون الأحمر 3 أيام دجلة حمراء. وخربت المساجد من أجل ماذا؟ القبب منقوش عليها بالذهب فكانوا يظنونها ذهب فكسروها عشان يأخذوا الذهب. وهدمت القصور واستلب كل ما فيها من تحف نادرة حتى المرضى الذين كانوا في المستشفيات لم يسلموا من القتل والحول ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمل السيف في رقاب الناس في المستشفيات وأشعل النيران في المكتبات في الخزائن في المجامع العلمية أو ألقي في نهر دجلة تدمير حضاري كامل. يصف أحد علماء المسلمين في كتابه الفخري في الآداب السلطانية هذه المأساة فيقول ذبح المغول السواد الأعظم من الناس كما تذبح الشاة أضرم النيران في المدينة حتى سالت الدماء بنهر دجلة وكأنما زلزلت الأرض زلزالها وقامت الساعة في ذلك اليوم. في يوم 14 من صفر 656 هجرية يأمر هولاكو بقتل الخليفة المستعصم بالله مع أولاده وأعمامه وأقاربه وكل الأعيان الذين في بغداد وأعلن أن الباقين كلهم صاروا عبيد ومن رعاته. مأساة هائلة سببها الخيانات والضعف وعدم الاستعداد. نهاية بغداد وسقوط الدولة العثمانية سقوط الدولة العباسية بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ. نحن في الجزء الأخير من قصة سقوط بغداد هذه المأساة العظيمة التي وقعت على يد هولاكو الهمجي ومن معه. قتل الخليفة غير مأسوف عليه، قتل الخليفة الذي بضعفه وبتسليمه للحكم لمن لا يستحق من وزرائه من بطانة السوء أدى إلى إنهاء ملك أجداده و سقطت بغداد وقتل من فيها. مأساة ضخمة من جانب حضاري. ذكرت لكم كيف دمرت المكتبات وضاعت الآثار العظيمة. والمأساة الأكبر الجريمة الكبرى التي فعلها المغول بقتل الناس. اختلف المؤرخون في تقدير عدد القتلى الذين قتلوا على يد المغول. معظم المؤرخين يقدرونهم بألف 1000 قتيل يعني 1,000,000 قتيل. طبعا لا شك الأرقام لا تخلو من المبالغة لكن أقل أرقام ذكرت تتكلم عن 400,000 قتيل قتلوا في هذا الأسبوع الذي احتل فيه المغول بغداد. كان الأمر يصل من ذل المسلمين أن يأتي المغولي إلى 40 هكذا في تاريخ ابن كثير وغيره 40 من رجال المسلمين فيقولهم قفوا فيقفون يقولهم اصطفوا فيصطفون يقول لهم انتظروا ما عنده سلاح حتى فيذهب يأتي ب60 فيبدأ يقتلهم والكل ينظر لا أحد يفعل شيء واحد أمامهم. هكذا وصل الأمر. فلقيت هذه الأعداد الهائلة مصرعها في هذه الغزوة البربرية واستمر القتل إلى أن اضطر هولاكو إعلان إيقاف القتل وأمر بدفن الموتى ورفع جثث الحيوانات من الطرق والأسواق. لماذا؟ لان الهواء فسد لبغداد وانتشر الوباء بسبب الجثث الملقاة في الشوارع، فخشي على جيشه، وقبل ان يغادر بغداد امر بتنظيم الامور في العراق، وترك في بغداد قائدين من المغول في 3000 جندي فقط، ثم رحل الى همدان في جماد الاولى من سنة 656 هجرية. وهكذا سقطت بغداد بكل هذه السهولة. تحدثنا عن كثير من المعارك حتى التي حدثت في الاندلس لم تسقط بهذه السهولة، وتسقط بغداد بهذه عاصمة الخلافة لاكثر من 500 سنة تسقط بهذه السهولة. دعونا نتوقف ونقرأ اسباب سقوط بغداد. اسباب كثيرة ادت الى سقوط بغداد الخلافة العباسية. وقوع بغداد زهرة المدائن في ايدي المغول، من هذه الاسباب ان العدو كان واضحا في هدفه، حدد الهدف بدقة وسعى اليه وتحقيقه بكافة الوسائل. الهدف الواضح والتخطيط الدقيق من اسباب النصر، واستغل حالة الضعف والترهل التي عليها الطرف الآخر. فكان هدف هولاكو هو القضاء على الخلافة العباسية في بغداد ونهب ثروتها ومد النفوذ المغولي إلى هذه المناطق وانطلاق منها إلى السيطرة على العالم كله. هدف واضح وتخطيط 5 سنوات، فكيف لا ينتصر؟ بالمقابل لم يكن الخليفة العباسي على قدر الحدث. نحن قلنا القيادة الرديئة من أسباب الهزيمة، فتحمل مسؤولية سقوط بغداد. كان ضعيف الهمة، كان مترددا، سهل الانقياد، يميل إلى الملذات والفجور والترف، وقلنا أن هذه كلها من أسباب الهزيمة. لم يكن مدركا لعواقب الأمور. يصفه ابن أيبك الدوادري في كتابه كنز الدرر، يقول كان فيه هوج عن الخليفة، يتكلم المستعصم بالله، نحن ما يصفه، هم يصفونه اهل زمانه. كان فيه هوج وطيش وظلم، واذا جاء الظلم انتفى النصر. من اسباب الهزيمة نفي العدل وانتفاء الظلم وبقاء الظلم. يقول وكان فيه بله وضعف وانقياد الى اصحاب السخف، يلعب، اتكلم عن الخليفة، يلعب بطيور الحمام ويركب الحمير المصرية غير ناظر الى مصالح المسلمين. يقولون اشتهر عنه انه كتب الى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه، هذا في اثناء الهجوم المغولي، قبل هجوم المغول على بغداد بفترة بسيطة، ارسل الى اهل الموصل يطلب مجموعة من المغنين ذوي الطرب. الخليفة ما هو مشغول بالمعركة، ما هو مشغول بالاستعداد. في هذه الفترة كان رسول السلطان هولاكو يطلب المنجنيق من الموصل. يقول بدر الدين صاحب الموصل، يقول انظروا الى المطلوبين وابكوا على الاسلام واهل. هذا يطلب مغني وهذا يطلب سلاح. لن ننتصر بالغناء، لن ننتصر بالهد، لن ننتصر بالرقص. عشرات القنوات التي جاءت من اجل هذا، لن ننتصر بمثل هذا. من اسباب الهزيمة، من اسباب الضعف والانهيار، لانشغال الخليفة واعيانه بمثل هذا سقطت بغداد. لم تكن الجبهة الداخلية لبغداد متماسكة لما استيحت بغداد. فتنة في اواخر عهد المستعصم ترتب عليها قتال بين الشيعة والسنة، فعهد الخليفة الى ابنه بفض هذا النزاع. فماذا فعل؟ بدل ما يفض النزاع اغار على ديار بكر مقر الشيعة في الكرخ، وارتكب فيهم الفضائع، فقتل الرجال وسب النساء وسفك الدماء واتك الاعراف. هكذا تعامل السنة مع الشيعة، وبالمقابل تعامل الشيعة مع السنة. هذه الفرقة الداخلية هي ايضا من اسباب الهزيمة. هكذا سقطت بغداد. لم تسقط الا بسببنا نحن. نعم